أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. الحمد لله أقرب شهيد. الحمد لله أدنى حفيظ. الحمد لله الشرع ما شرع، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، ونحن خلق من خلقه. وفقنا وهدانا وأكرمنا، ومن كل شيء سألناه أعطانا، أنعم علينا بهذه النعم، وأنعم علينا بنعمة هذه المجالس التي حرم منها كثير من الناس لسبب أو لآخر. لذلك أخي الكريم، أختي الكريمة، احمد الله جل جلاله من قلبك، واسأل الله جل جلاله أن يرزقك القبول، واسأل الله جل جلاله أن يرزقك الفهم والنور، فالفهم والنور من عند الله جل جلاله. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وأنعم علينا بأن أتممنا سلسلة السيرة النبوية المباركة، عشنا معها أجمل اللحظات وأحلى الساعات، عشنا من خلالها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره وصباحه ومسائه وشبابه وشيبته وابتلائه وضعفه وقوته وعزته. كل لحظة من لحظات الحبيب صلى الله عليه وسلم مررنا عليها بطريقة أو بأخرى، استمتعنا جميعا بتلك اللحظات المباركة. نسأل الله جل جلاله أن يتقبلها منا كلنا، من سمع ومن تكلم ومن حضر ومن سيسمع إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله تعالى القبول والفهم للجميع، لأنه اليوم يا أخواني في الله الدروس المسجلة كثيرة والمحاضرات كثيرة، ولكن الأعمال قليلة والاتباع قليل، مفقود عزيز. الأمة اليوم تسمع بكثرة حتى صارت المعلومات عندها فائضة بسبب كثرة وسائل التواصل وسهولة وصول المعلومة إلى كل إنسان، صار هنالك استغناء عن هذه المعلومات عند كثير من الناس إلا من رحم الله. وهون بين قوسين هيك استطراد بسيط، أكثر من أخ دائما يسألنا ليش ما في صفحة خاصة للمسجد، موقع خاص للمسجد عليه كل الدروس والمحاضرات والخطب، مع أنه تسجل وترسل لبعض الخواص. ما السبب في ذلك؟ مما فهمناه من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومما تعلمناه من علمائنا ومشايخنا، أن هذا الدين غالي يا أخواني في الله، والغالي لا يوضع في يد أي إنسان، بل بالعكس، إذا وضعت الغالي في يد أي إنسان أنت تقلل من قيمته. فالغالي لا يعطى إلا لمن يطلبه ويريده. عشان هيك صرنا نسمع كتير من الناس على كثرة الرسائل اللي بتوصلهم وكثرة يعني الكم الهائل من المقاطع المسجلة وغير ذلك، فبصير عند الواحد استغناء، بل أحيانا يأتي في قلبه شيء لكثرتها فأنت تعينه بهذا الأمر على أن يستغني أو يقلل قدر هذه المادة العلمية الإيمانية المباركة. طبعا هو رأي لا نحرمه، لأنه كثير من علماء الأمة يقوم بهذا الأمر، وهذا أمر مبارك له فضله وله أثره، ولكن حقيقة نحن بحاجة لإعادة نظر في طريقة أخذ الدين وتقبل الدين. وصار اليوم الدين إذا بده يتعلم أو يتعلم أو يؤخذ ببيئة الغفلة وببيئة الفساد وببيئة الدنيا وببيئة الأسواق وببيئة البيوت، البيئة التي يغلب عليها الغفلة. بدي أسمع كلام الإيمان، والإنسان لا يفهم الكلام إلا في البيئة التي يعيش فيها. سكرنا القص، خلص الاستطراد. حتى نبقى أحبتي في الله ضمن هذه الحياة الرائعة، حياة خير القرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الذي عاش فيه والزمن الذي عاش فيه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فالرضا موصول إليهم والاختيار موصول إليهم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار أطيب قلب، وهو قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوب العباد فاختار أطيبهم قلوبا وهم أصحابه الكرام، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود كان من شباب الصحابة، يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فلحق مجموعة من التابعين هن اللي ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، فصار ينظر إليهم، قال: أنتم الآن أكثر صلاة وصياما وأعمالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هم أفضل منكم عند الله. قالوا: لما يا ابن مسعود؟ القصة مش بالظاهر، القصة مش بكثرة الأعمال. قالوا: لما يا ابن مسعود؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم: كانوا أقل منكم تكلفا في الدنيا، أزهد منكم في الدنيا، وأكثر رغبة في الآخرة. العبرة بداخل بالقلوب. ممكن صلاتهم كانت أقل الصحابة من صلاة التابعين، ولكن صلاة مختلفة عن صلاة التابعين. بالله عليكم، إذا بين الصحابة والتابعين هيك، شو رأيكم ما بين الصحابة ونحن؟ التابعين هو أول زمن بعد الصحابة، والنبي قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصحابة إخواني في الله، الآن الباطل بأسره يجتهد على شطب هذه المرحلة من حياتنا، وللأسف سلمناهم عقولنا وعقول أولادنا وشبابنا وبناتنا، وتربوا 9 سنين بالمدارس و4 سنين أقله بالجامعات، حتى يطلع الشاب بعد فترة من العمر يقول لك: شو عرفك أنه الأحاديث اللي انتقلت عبر هؤلاء الرجال صحيحة؟ وما يدريك أن هذا صحيح، وصار يشكك بحياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصار يشكك في هؤلاء النخبة العدول الذين عدلهم الله جل جلاله في القرآن الكريم. فقال جل جلاله عنهم: والسابقون، لهم السبق، الأولون من المهاجرين والأنصار. وفتح باب الاتباع، حتى ما حدا يقول لي: ليش بدنا نسمع سيرة الصحابة؟ ليه بدنا نسمع سيرة أبو بكر؟ خلينا أخي عدلنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نتكلم بأمور أخرى متعلقة بس بالسنة، قرآن وسنة. الله قال: والذين اتبعوهم. إذن أنا وأنت مأمور باتباع الصحابة، بإحسان مش عذوئه كما يريد الله تعالى ويريد النبي عليه الصلاة والسلام. طب شو قلنا؟ الله جل جلاله يمدك بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، بتكسب الرضا زي ما كسبوه. ومدحهم ربنا تعالى، ولا يمدح الله تعالى في كتابه إلا من يحب. ماذا قال عنهم جل جلاله؟ محمد رسول الله والذين معه، وعد يمدح فيهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، الصحابة مذكورين بالتوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي الزراع، إلى آخر الآيات. فإذا أحبتي في الله، الله تعالى ذكرهم في القرآن الكريم وأمرنا بالاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الصحيح؟ لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أنت أحد معك كل ذهب أنفقت ما بلغ مد أحدهم، المد هو ما تجمع به يدك، لو جاب واحد منه من الصحابة قمح وأنفقوا في سبيل الله وانت جبت جبل أحد ذهب، والله ما بتوصل للمد اللي أنفقه ولا معشاره. قلنا مش المسألة بالأعمال، مسألة بالقلوب، فقلوب الصحابة مختلفة عن قلوبنا. ذكر أمام عائشة رضي الله تعالى عنها فقيل لها أن البعض يسب أو يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا بأبي بكر وعمر، فقالت رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، إن الله جل جلاله يريد أن يكرمهم، توقف عملهم وما أوقف الله جل جلاله أجرهم إلى قيام الساعة. ربنا تعالى إكراما لهم أبقى أجورهم قائمة إلى قيام الساعة، لأن كل من تكلم على أحد الله جل جلاله يكرم المتكلم عليه بالأجر، يأخذ الأجر من المتكلم ويبقى ذلك قائم إلى قيام الساعة. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحبتي في الله، ليه بدنا ندرس سيرتهم؟ ليه بده يكون عندنا سلسلة بعنوان والسابقون الأولون؟ ليش بدنا نتكلم عنهم؟ ما السبب في ذلك؟ السبب الأول أحبتي في الله أن حياتهم شرع لنا. شيخ لا، الشرع قرآن وسنة. لا، شرع لنا. الدليل حديث بالترمذي وأبو داود سند صحيح، بيروي العرباض بن سارية بقول رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة قوية ذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك عم تعطينا كلام بس تودعنا، فأوصنا أعطينا وصية نتمسك فيها. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أول زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلشت تفتح بلاد ويدخل ناس في الإسلام وتجي أحكام جديدة على الأمة، طب من وين بدنا نجيب فيها الحكم؟ قال فعليكم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كثير من الأحكام الشرعية الآن نحن بنقوم فيها ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالفترة المكية 13 سنة، بالفترة المدنية 10 سنين، وفترة الأحكام كانت بالفترة المدنية، فالأحكام اللي نزلت على الأمة بالفترة المدنية قليلة، ما فيها الأمة عبر آلاف السنين إلى قيام الساعة تأخذ أحكام بس من 10 سنين. فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بسنتي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب يا رسول الله بالاختلاف الكثير شو بنعمل؟ قال عليكم بسنتي، إذا ما وجدنا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، حتى ما يجي واحد يشكك بالأمر. قال عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ، أي بالأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا كلمة محدثات الأمور تابعة بس لزمان النبي؟ المحدث هو كل ما لم يقم به النبي ولا الخلفاء الراشدين المهديين بعده، وهم الأربعة، أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فإذا الآن أنا فهمت أنه صارت حياة الصحابة بالنسبة لي مثل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كدرجات حول حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم أجد ففي حياة الخلفاء ما أستغني به عن حيرتي. فشو صار اليوم يا إخواني في الله بالأمة؟ المناهج انحطت بين إيدين يهود ونصارى وعلمانيين لا دينيين، شطبوا من هذه المناهج اللي هو التاريخ، شطبوا هذه الحياة. فطلع النجيل يجهل الماضي، بالمقابل اللي بيجهل الماضي ما حيعرف يخطط للحاضر ولا المستقبل. ليش يا إخواني في الله؟ لأنه التاريخ يعيد نفسه. والله الذي لا إله إلا هو، الذي يقرأ التاريخ والذي يدرس التاريخ يقسم هو بالله، يقول: والله لكأن الحياة تعاد كما هي، نفس الحياة اللي مضت نفسها تعاد، تغيرت الشخصيات والأزمنة والأماكن والمناطق، ولكن نفس الأسباب ونفس النتائج. ليش يا إخواني في الله؟ لأن سنن الله جل، لأن سنن الله تعالى في الكون واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهن عرفوا إنه هذا الشعب إذا درس التاريخ حيعرف وين أخطأ وحيعرف وين أصاب، فحيبني مستقبله على الشيء اللي أصاب فيه وحينبه من تاريخه. عشان هيك اليوم بيدرس الولد من صف الروضة لا ثالث سنة وفتح الجامعة ما بيسمع قصة عن أبو بكر، ممكن تمر هيك مرور الكرام بسرعة بحصة الدين، إذا بعد في حصة الدين، إذا بعد في حصة الدين بقيمتها وبهيبتها بتمر مرور الكرام. أما أدرس منهج، منهج حياة، كيف قدر أبو بكر ينظم دولة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وين أخطأ وين أصاب، وين توجه توجيه نبوي، وين خالفوا الصحابة، ما حدا بيدرسه. حتى عند كثير ممن يدرس من العلماء والخطباء، إذا درس بتدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبتدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كمان إلا من رحم الله بأسلوب قصصي. والله ولد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في مكة، وأمه حليمة، ومرضعته ومربيته وأبناؤه وبناته، خلاص حفظتهم خلصت. مش هيك المقصود. أنت إذا متت وما بتعرف يعني أي سنة ولد النبي عليه الصلاة والسلام ما تدخل للنار. ولكن إذا عشت ومتت وما عرفت كيف مشي النبي عليه الصلاة والسلام، شو المنهج اللي مشي فيه، مصيبة. فهذيك معلومات مهم ومن الجميل ومن الأدب وعيب ومش ظابطة، ويعني حياء مع النبي مش معقول ما تكون تعرفها. نساء منهن وبنات منهن وأزواج منهن وأبناء منهن، بس مش معقول كمان نركز فقط على هذا وننسى المنهج. والمنهج تعلمه فرض عين علينا، بس تفاصيل السيرة مش فرض علينا. كذلك من أبو بكر إيش تعلمنا اليوم من أمه؟ والله نعرف أبو بكر يعني ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، والنبي أكبر منه بسنتين، وهو اسمه عبد الله بن أبي قحافة، وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه على المدينة. هذا اللي نعرفه من حياة أبو بكر. حياة أبو بكر منهج عملي للأمة بكامل الصغيرة والكبيرة. فوضعت المناهج، انلغت هذه الحقبة من التاريخ، فضاعت الأمة كيف تنظم حياة. من الأمور اللي بتخدها من حياة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول شيء هو أول شيء ببناء الأمم. أول شيء ببناء الأمم يا إخواني، أنتم اللي كنتم تسمعوا دروس السيرة، شو هو أول شيء ببناء الأمم؟ ربنا تعالى بيّن لنا في أكثر من مكان، وبالذات في القرآن الكريم، مسمى سورة باسم هذا الأمر، شو الشورى. هذا اللي اليوم غايب، ممحي، مشطوب، ممسوح، متناسي عند الأمة، وعشان هيك في تشرذم، عشان هيك في كل واحد يغني على الإله، عشان هيك الأمة على صعيد مسألة بسيطة ما قدرت تجتمع. كيف هلا بزمن النبي عليه السلام الاجتماعية سهلة لأنه النبي موجود. فقه الشورى، معنى الشورى، ترتيب الشورى، كيفية قيام الشورى، نتائج الشورى، هذا كله تعلمه حياة أبو بكر. أول حدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الاستخلاف. عشان هيك إن شاء الله تعالى بهذه السلسلة ما حندرس حياة أبو بكر دراسة قاصية، ولد في السنة الكذا ترعرع ثم كبر، لا مثلا حنوقفنا أبو 4-5-6 دروس يمكن بس بالاستخلاف، هذه مسألة الآن عم تنضرب عليها صواريخ، عم بيتوجه عليها طعون، يطعن حتى يقال إنه أول شيء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عملتوه بعد وفاة حبيبكم مضروب بدينكم. استخلاف أبو بكر كيف كان، بأي طريقة، منهجية الشورى اللي طلع فيها أبو بكر، كيف عين أبو بكر، ليه مش عمر، ليه مش عثمان، ليه مش علي، ليه مش فلان أو علان، ليه أبو بكر، من الذي ارتضاه، كيف تم اختياره. هذا المنهج الآن نحن بحاجة إليه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيننا، من نقدم، من نتبع، من نؤخر، كيف نختار من نتبعه، هذا الفقه غايب اليوم عند الأمة، وهذا ما يريده أعداء الدين، ما بيعرفوا يجتمعوا الأمة. عشانك بتلاقي بأبسط الأمور بتروح الحاج بتسأله يا حاج الحمد لله على سلامتك، شو استفدت من الحج، شو شفت بالحج، واحد والله أكثر من واحد اللي هي قال لي شيخ يعني إيمانيات وبركات الحج استفدناها، بس شفت على صعيد أمي إنه الأمة عفونا كلمة يعني نقولها بنقل زي ما قال همج، ما في تنظيم، ما في يعني تبع توحد. بس الغرب، الغرب المسلم يعني العجم اللي درسوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اطلع منظرهم بالحج، طلع عليك على شي وفد ماليزي فايت، شي وفد اندونيسي فايت، شي وفد صيني، طلع كيف فوتوا. طبعا اكيد في شيء، في شيء مش طبيعي، اكيد في شيء فرق. نحن بنقرأ، نحن وصغار بنقرأ القرآن بسهولة، هو بعده لهلأ ابن 70 سنة بيقرأ بتأتئ وما بيعرف 3/4 القرآن، اتربى على منهج نبوي محمدي ثم على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه المناهج اللي هي اليوم غائبة عند الأمة في كثير من الأحيان إلا من رحم الله. ليش نحن بندرس يا إخواني في الله هذه السيرة، سيرة الصحابة؟ لأنه اللي صار فينا صاير فيهم. بزمان بوجود النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا 2 اختلفوا أنا قلت رأي وأنت قلت رأي، مين بفض بيناتنا؟ دور النبي عليه الصلاة والسلام، بينزل الوحي، هذا معه حق هذا معه حق، خلصت أي مسألة، روح تعا خذ أعطي ارضى لا ترضى، اي شيء كان ينتظر النبي عليه الصلاه والسلام، ينزل الوحي يقول لك الله تعالى كذا وكذا، اما عن طريق ايه او عن طريق اخبار، خلص كل الصحابي ما حدا يختلف، ما في خلاف. بزمن النبي عليه الصلاه والسلام كل صغير وكبير من عند الله. مات النبي عليه الصلاه والسلام، ما راح ابو بكر وعمر عند امراه اسمها ام ايمن. مين ام ايمن بتكون؟ ام ايمن هي حاضنه ومربيه النبي عليه الصلاه والسلام بعد حليمه السعديه، مرة كبيرة، بس سبحان الله النبي مات قبلها. أم أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي عليه السلام تذكروها، أم قال له أبو بكر يا عمر شو رأيك نروح نزورها، امضي إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. الحديث في الصحيحين كان النبي يزورها كثير، هذا الحاضن اللي له كبيرة. قال فذهبا فاستأذنا فدخلا، فعندما رأتهما بكت، تذكرت النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يمشي معهم، فبكت أم أيمن رضي الله تعالى عنها، فإجا أبو بكر وعمر هيك عم بخفوا عنا، قال يا أم إيمان أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عايش بالدنيا تعبان خلاص الآن ارتاح. قالت أم أيمن إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أبكي لهذا. قالوا لما تبكين؟ فقالت أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، معاش في حدا ينزل يقولنا شو نعمل، معاش في حدا إذا اختلفنا يجي يخبرنا وين الصح وين الغلط. قال فهيجتهما على البكاء. تذكرن فعلا إحنا بلا الوحي شو فينا نعمل؟ طيب بهيك مراحل شو عمل أبو بكر؟ بهاي المراحل اللي الآن بتمر فينا كلنا سوا شيخ، طب نختلف ما في حد يجي يقولنا وين الصح وين الغلط. بزمن النبي بينزل الوحي خاص بقولنا طب شو بنعمل بهالحالة؟ لازم نعرف كيف عمل أبو بكر وشو عمل عمر وشو عمل عثمان وعلي، وقال النبي اقتفوا أثرهم هول هن. لماذا استخلاف أبي بكر بالذات؟ أبو بكر حبتي في الله، الله جل جلاله اختاره من عنده، والله جل جلاله قدر أن يكون ذلك، وحاشا لله جل جلاله أن يكون شيء في الكون بغير أمره أو إرادته أبدا، هذا رقم واحد. فلا يكون في الكون شيء إلا بإذن من الله جل جلاله. فاستخلاف أبو بكر وطريقة استخلاف أبو بكر بحاجة أن نقف معها بالتفصيل حتى نفهم هذا الأمر. حبتي في الله بدنا نوقف نحن وإياكم شوي على مفاتيح الشخصية، هذه الشخصية ليش لربنا تعالى يختارها؟ ليش أبو بكر مش آلاف الصحابة اللي كانوا موجودين 124,000 بحجة الوداع؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات والصحابة أقل التقدير بأقل الأعداد بروايات المؤرخين 124,000 صحابة، ليش لا يطلع أبو بكر رقم واحد من كل هؤلاء؟ قال علماء اللي درسوا المؤرخين اللي درسوا كل حياة أبو بكر، قال هنالك أربع صفات ميزات تميز بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن كل الصحابة، شيء من هاي الصفات موجود عند الصحابة بس أخذ أعلى مستوى بهذه الصفات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهي أربعة. شو هي الصفة الأولى؟ الصفة الأولى التصديق، والمسارعة في التصديق هي ثمرة صفة. ما بتصدق أنت أي حدا شيخ، والإيمان ثمرة. أول صفة أخذها أبو بكر صفة الحب، حب مش طبيعي، حب تخلل بالدم وباللحم وبالعظم وبالروح. خلينا نأخذ مقتطفات هيك حنمشي بسيرة أبو بكر وعمر وعثمان، بما أنه نحن هلأ بموسم الهجرة، لأنه تعرفوا أنه الهجرة صارت بأول السنة الهجرية عشان هيك سميت بالسنة الهجرية، يعني الحدث اللي صار بعد احنا قديش اليوم هجري، يعني بهاليومين بكرة أو بعد بكرة حسب الشهر، موقف صار من 1400 سنة تقريبا، 1440 سنة مثل هالأيام. إجا النبي عليه الصلاة والسلام عند أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنهار، دق الباب. عائشة كانت صغيرة، قالت له لأبو بكر لأبوها هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقام من أرضه مباشرة قال بأبي هو وأمي، لا يأتيني دائما في هذا الوقت، والله إنه جاء لشيء جلل. قام وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما الأمر؟ دخله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم شيء سري، فطلع باللي قاعدين في البيت فقال له أبو بكر يا رسول الله لا عليك، هؤلاء هم أهلك بنات صغار ما بأسر لو سمعوا الكلام. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الهجرة، فأول كلمة قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الصحبة الصحبة، ما تروح لحالك. أول شيء أنا بدي أكسب صحبتك، وتاني شيء أنا ما بقبل تروح أنت لحالك، بخاف عليك. الصحبة الصحبة، كأنه يسألها، يسأل الصحبة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا أبو بكر. تقول عائشة: رأيت أبي يبكي من شدة الفرح، وما كنت أعلم أن أحدا قد يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي بكى من شدة الفرح. يبكي لأنه فرح أنه حيصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. جهز أبو بكر الناقة، وجهز الطعام، وجهز الشراب، وجهز الترتيبات، ومشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. مشيوا يوم وليلة، الحديث كله في الصحيح، يوم وليلة ما ناموا حتى يوصلوا للغار، إنه إذا وقفوا عرفوا إنه في ناس عم يتبعوهم من أهل مكة. فتعب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن 53 سنة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو بكر كان عمره 51 سنة، اثنين أعمارهم بالخمسينات، ماشيين بالصحراء 24 ساعة ليل مع نهار، والشمس ضرب فيهم. فأبو بكر صار يقول: فصرت أنظر في الصحراء، هل من صخرة فيها ظل حتى يستظل فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فرأيت صخرة من بعيد. ما هم نفسه، ما سأل عن حاله. قال: فذهبت إلى الصخرة فإذا بتراب تحتها. قال: فمهدت التراب بيدي، ثم أخذت ردائي ووضعته كسرير للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: يا رسول الله، نم هنا تحت الظل، تحت ظل الصخرة. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وصرت أنظر هل من راع للغنم حتى أخذ منه سقاء للحليب فأسقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا براع للغنم ينظر إلى نفس الصخرة يريد منها ما أريد أنا منها، بده نفس الشيء الظل. قال: فذهبت إليه فقلت: يا هذا، من أنت ولمن هذه الغنم؟ قال: فذكر أنه غلام لرجل من قريش أعرفه. فقلت له: هل حلبت لنا غنما من غنمك؟ قال: نعم. شو أبو بكر؟ قال: فأخذ قدرا يريد أن يحلب، فقلت له: أنفض يديك، نفض يديك من الغبرة. قال: فنفض يديه، ثم جاء ليحلب، فقلت: انفض ضرعها، نفض الضرع يكون في عليه غبرة ولا رمال. قال: فنفض الضرع، ثم قال: انفض يديك. عمي طويلي معك يا أبو بكر. قال: فنفض يديه. قال: ثم حلب حتى أخذ القدر. قال: وذهب به يهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بده يشرب حليب طازج. قال: فوصل إليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نائم. شو بعمل؟ قال: فوقف يظله من الشمس والحليب في يده. يعني طب عود، ما أنت 24 ساعة مشيتم معه، ما أنت عمرك من عمره، ما أنت تعبان. هذا ما كنت أقصده بالحب، إذا دخل الحب في القلب وتغلغل في القلب ووصل إلى داخل القلب واللحم والعظم، والله ينسى المرء تعبه حتى يكون حبيبه راضي، وحتى يكون حبيبه مطمئن، حتى يكون حبيبه مرتاح. بيجي آخر نهار تعبان، بينسى تعبه، بيطرق هدوش وبغير ثيابه، وين بروح يعبد؟ يا عم نام، أيو نام، اتركني شيخ، لا يهنأ ولي عايش حتى أرى الحبيبة، حتى أرى المحبوبة. هذا لا يسمى حب أمام ذلك الحب. قد ما كان بحبه في 24 ساعة يروح يشوفه ما بيقدر، وإذا قدر في يعمل نفس العمل اللي عمله هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فبقي واقفا عنده حتى استيقظ، فلما استيقظ كان الحليب ضرب في الشمس، يعني سخن. فخاف يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من الحليب فيتأذى، فيقول: فكان معي إداوة من الماء فسكب من الماء على خارج الإناء. كيف الأم بس تكون بدها تشرب ابن حليب وتكون الأنين سخنة، بتفتح حنفية وبتبرم الأنين تحت الحنفية حتى يبردوا الحليبات. قال: فسكب الماء خارج الإناء حتى يبرد الحليب، ثم سقاه للنبي عليه الصلاة والسلام. شو قال؟ فهو واقف والنبي عم يشرب، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب ثم شرب حتى ارتويت. شفت شين حب؟ هو ما يتعطش مثله مثله، بس خلاص طلعنا عن الطبيعة البشرية. هذا ما كنت أقصد به الحب. نسي عطشه، نسي جوعه، نسي تعبه، نسي عرقه، نسي جسمه. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب حتى ارتويت. انت اشرب يا رسول الله وانا برتوي. هو ما شرب ابو بكر، بس يا رسول الله اذا انت شربت انا شربت، انا ارتويت. طبعا يا اخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع ان يفعل كل هذا معه، والله يمده بالمعجزات وفي هو يشربه، ولكن قال العلماء: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ذكر أبا بكر لأنه يحبه، فيريد أن يرفع ذكره ومقامه عند الله، فأذن له بهذا. يمكن يقول واحد: طب من معقول النبي يقبل ينام ويخلي أبو بكر واقف؟ معقول النبي يقبل يشرب ويخلي أبو بكر بدون ما يشرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعل، يستطيع أن يفعل هذا، والله يمده بقوة وطاقة، بطاقة 40 رجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرم صاحبه بهذه الكرامة، فيبقى اسمه موصول إلى قيام الساعة. وها أنتم بعد 1440 سنة عم تسمعوا قصة أبو بكر، ولو لم يحدث هذا لما سمعتموها ولما ترضيتم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مشيوا دخلوا الغار، قال له: أعمالك ما تفوت حتى أكنس لك الغار. فدخل كنسه، غار مئات وألاف سنين ما دخل عليه حدا، غار ثور. فدخل نظفه، طلع لقى فيه جحور، قال لك: عم معقول يخرج منها شيء؟ فراح خزأ شيء من ثيابه وبدأ يضع في هذه الثغور الموجودة في الغار، فبقي 2. فأعد ووضع قدميه أعزكم الله اليمنى واليسرى على الثغر، ثم قال: يا رسول الله ادخل، نظفت لك المكان كله 100%، ادخل. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الغار ليس فيه شيء. قال: ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على قدم أبي بكر ثم نام. بعد ما نام، الحديث في الصحيح، قال: فخرجت عقرب فلدغت قدم أبي بكر، سكر له الثغر، لدغت له. فأبو بكر تضايق، بدأ الألم، إذا بده يحرك إجره بفيق النبي: يا عمي فيق، ما إجرك هاي فيق، لدغتك عقرب. قل له: يا رسول الله بس بدي أعتذر منك، لدغتني عقرب. قال: فما حرك قدمه. فهمتم معنى الحب؟ علمتم ما معنى الحب؟ أي حب اليوم؟ أكبر حب يضرب به المثال بين رجل وامرأة، ممكن يعمل هيك؟ والله بيقلبها، بقول له: قومي انضربنا بالعقرب وراكي. ما استطاع يحرك قدمه، ما بده يحرك قدمه، هو مستطيع ما بده يحركها. قال: فبدأ الألم وبزداد الألم وازداد الألم، فاحمر الوجه ونزل العرق ونزلت الدموع من شدة الألم، فتساقطت الدموع أبي بكر على وجه الحبيب، فاستفاق النبي فنظر إليه، قال: ما بك يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله لدغتني قدمي. فأخذها النبي تفل عليها مسحها، والله يقول أبو بكر: عادت كأن لم يكن بها شيء. اللهم اجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ارزقنا ملامسة يديه والشرب من يديه ومن حوضه، حرمنا من هذه الكرامات ومن هذه البركات ومن هذه المعجزات، ولكن أكرمنا الله بأننا إذا اتبعنا هديه نحشر معه بإذن الله يوم القيامة. رجع نزل من الغار ورايح يكمل طريقه على المدينة. يروي عمر في الصحيح كيف النبي صار يقول لهم كيف كان يمشي أبو بكر، يقول مرة أراه يمشي أمامي، ومرة يمشي خلفي، ومرة يمشي عن يميني، ومرة عن شمالي. يا أبو بكر والله خولتني أبو بكر، يا عم ضيعتني، وين تمشي؟ كيف عم تمشي؟ يقول يا رسول الله أذكر الرصد اللي مترصدين لك وليجي سهم قدام فأمشي أمامه، وأذكر من يتبعنا فأمشي خلفك، أذكر من قد يأتي من عن يميننا فأمشي عن يمينك، أذكر من يأتي عن يسارنا فأمشي عن يسارك. يا رسول الله فداك أبي وأمي ونفسي. أعد يفتل حول النبي عليه الصلاة والسلام، ما بده يوصل أي سهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نموذج غيض من فيض، قطرة من بحر، من حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان حب أبي بكر للنبي من طرف واحد، إنما كان الحب من طرفين. سنك اليوم بعلم النفس وعلم الحب بقول لك إذا بدك تمشي الحياة صح بده يكون في حب من طرفين، إذا حب من طرف ما بتكمل الحياة. لذلك أعلى مثال للحب في هذه الأمة غير حب الله مع نبيه وحب النبي لله ما بين البشر، أكبر وأعظم مثال للحب هو حب أبي بكر للنبي وحب النبي لأبي بكر. عشان هيك هلا بتقول لي شيخ شيء طبيعي، هذا نبي، نبي وشايف كرامات أمامه وصاحبه فطبيعي يكون بحبه هذا الحب. أقول لك لا، الحب كذلك بالمقابل كان من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. عمرو بن العاص رضي الله عنه مر النبي عليه الصلاة والسلام بعته أمير بغزوة ذات السلاسل. أما عمرو بن العاص يعني كان ذكي، فقال لك النبي أمرني يعني بحبني بنختار بين كل الصحابة. أم إجا قعد حده قال له يا رسول الله يعني من أحب الناس إليك؟ يعني ممكن يكون أنا، من أحب الناس إليك؟ أم إجا الجواب القاطع قال عائشة. أم قال لك عمرو بن العاص له ما فهم عليه السؤال، أنا ما أصدم من النسوان أصدم من الرجال. قال يا رسول الله إحنا ليس من النساء من الرجال. فقال يا عمرو أبوها أبو بكر أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر. قال لك عمرو برك الثاني أنا. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال وعد رجالا ثم سكت حتى لا يجعلني آخرهم. وتخليني يعني بظن أنه ممكن يكون بينه رجال. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أمن الناس علي بصحبته وماله أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كل الأبواب إلى المسجد تغلق إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كله أبو بكر خاص. شانك بس مرة واحد من الصحابة شوي زعلوا أبو بكر، شو قال لهم؟ دعوا لي صاحبي الله يرضى عليكم، ما حدا يقرب على أبو بكر، هذا اخترت بين كل الصحابة، دعوا لي صاحبي. عشان هيك أبو بكر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مقدس، ما حدا يقرب على أبو بكر. لقد واساني عندما كذبني الناس، وآواني عندما طردني الناس، وأعطاني عندما حرمني الناس، وصدقني عندما كذبني الناس. ما حدا يقرب لأبو بكر. فكان أبو بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة خاصة، بل تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر في كل يوم. هل أنت فاضي؟ فاضي لأبو بكر؟ كل هالمشاغل اللي عندك، قائد لأمي، تسع نسوان، هو المرة واحدة مش مخلص، تسع نسوان كان عندك، وولاد وأصحاب وأمم وجيوش وقادة، فاضي تروح كل يوم يزور أبو بكر؟ ما بستطيع. هذا أبو بكر كل يوم أزوره. فكان الحب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبو بكر متبادل. إيش ثمرات هذا الحب عند أبو بكر؟ رضي الله تعالى عنه أكثر وأعظم ثمرتين أنتوا تكلمتوا عنهم وحكتوهم، وهول اللي بندرسهم دائما نحن وبنسمع عنهم دائما، وصفات أبو بكر. بس لا يا إخواني في الله، هذا ما إجا إلا مورا الحب. شو قلت شيخ أنت؟ تصديق، مش هيك؟ مصارعة في التصديق. هذا من وين إجا؟ الحب. ما فيها ندرس السيرة هيك، بس أنه كان أبو بكر يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. بتعرف شو السبب؟ ليش نحن ما عم نصدق التصديق اللي عند أبو بكر؟ بتعرف شو تصديق أبو بكر؟ إجوا لعنده قالوا له شو صاحبك؟ سمعت شو عم بقول؟ شو ماله؟ شو عم بقول؟ هل طلع على راح على فلسطين ورجع نص ساعة ساعة؟ قالوا هو قال هيك؟ قالوا له قالوا خلاص صادق. كيف؟ قالوا أصدقه في خبر السماء، طلع على السماء ونزل بليل، ما أصدقه في خبر الأرض. تصديق وإن كان يخالف العقل. ليش اليوم الشيخ مش مقتنع بالحجاب، الشيخ مش مقتنع بالجهد للدين، مش مقتنع بكذا؟ أنت بدك تدخل عقلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما في حب، ضحك حالنا، ما في حب مزبوط. الحب المزبوط اللي بقول سمعا وطاعة، والله لو كنت مقتنع قناعة تامة أنه هذا مش مزبوط وخطأ، إذا النبي قاله والنبي عمله والله غير أعمله. أبو بكر ما عارف كيف أنه طلع على السماء ونزل، ما بيعرف كيف راح القدس ورجع بالإسراء والمعراج، بس إذا هو قال هيك خلاص يا رسول الله خلاص 100% صح، وعندها سمي الصديق. بس ما بصح ندرس يعني صديق بدون ما ندرس شو السبب. فبدنا نشتغل على الحب يا شباب، بدنا نشتغل كيف نحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدين إذا حبيناه شو ما قال. هلا شوف واحد بحب شيخ، بحب منهج معين، بتلاقي بيجي إنسان بقول له شو سمعت شو قال شيخك، بتلاقي له أعذار. بحب إنسان يا أخي، بحب زوجته، بحب أخوه، بحب صاحبه، بحبه حب شديد. بيجي واحد يحكي له عنه بس يطلع له أعذار، يعني لا أكيد ما هو مقصده هيك، أنت فهمانه غلط. هذا بشر. طب كيف حبك للنبي عليه الصلاة والسلام بده يكون؟ لذلك يا إخواني في الله، هذا الحب ولت ثمرات. هذه الصفة الأولى من صفات أبو بكر. وفي عنا قلنا قديش نحن أربعة، وقفنا اليوم مع الصفة الأولى، وبدنا نتكلم إن شاء الله وإن كان في العمر بقية هذه الثمرات لهذه الصفة وباقي الصفات في الدرس القادم إن مد الله جل جلاله في أعمالنا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يحشرني وإياكم مع حبيبه ومصطفاه ومع خليله ومع صحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.